هذا أشد. والكذب على العلماء في الشريعة خطر عظيم، ولهذا كان من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فجزاؤه أن يتبوى ما قده من النار. الكذب على العلماء في الشريعة خطير جدا، نحن نكذب على الشريعة. وبعض الناس إذا استحسن شيئا في نفسه وعرف أن الناس لا يقبلوه منه، تخيل العالم الذي يثق الناس به ثم لطخه به، حق ولا باطل؟ يعرف لا. نعم، وبعض الناس يفهم خطأ، يفهم خطأ. قبل سنوات كنا نتحدث ونقول إن في خطبة الجمعة نقول إن ليلة النصف من شعبان ليس فيها الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة، وأن الناس الذين يسمونها ليلة المحو والكتب هذا كلام غير صحيح. خرج بعض العوام قال فلان ليلة النصف من شعبان هي ليلة المحو والكتب. نعم، فصار فهم الأمر على عكس ما قلت، فمشكلة. نعم، هنا المعارير لا تقال إلا عند الحاجة أو المصلحة، وإلا فاحذرها، لأن الناس إذا رأوا كلامك يخالف الواقع لم يصدقوه. والإنسان مثلا لو قلت لو سألك سائل ما شفت فلان؟ والله ما شفت، وتقصد منه ما شفته الآن لأنك شايفه قبل قليل وانصرف الآن وما شفت، ثم يتبين للسائل أنك وإياه تمشيان جميعا قبل أن يسألك، ماذا يعدك هذا السائل؟ يعدك كذاب. فلهذا لا ينبغي. والصحيح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أن التولية حرام إلا لضرورة أو مصلحة، وإلا فهي حرام، لأنها تجعل الإنسان كاذبا. ثلاثة. الأمر الرابع والثلاثون ذمة طالب العلم، ذمة العالم لا أدري ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجاهل يقال وأظن. صحيح، هذا سجين لما قبله أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم ولا يضر، هذا بل يزيده ثقة بقوله. وأما قوله نصف الجهل أظن أو يقال، هذا صحيح. بعض العام يتسأله هذا حرام ولا حرام؟ قالوا أظن حرام. العام أظن حرام أو يقولون حرام. نعم، بدل يقال، هذا أيضا نصف الجهل الواقع. ولكن هل أثق بقول عام أظن كذا؟ لا، لا يجوز. ولهذا كم من ناس أتاهم من العوام بفتاوي خاطئة، ولا سيما في أيام الحج، أيام الحج سبحان الله العظيم يكثر العلماء، تجد كل عمود خيمة تحته عالمان، كل واحد. نعم، حتى انه قيل لي ان واحد من الناس قال ان الذي يطوف في الصف او في الدور الثاني يكفيه عن 7 أشواط 3 أشواط ونصف. لماذا؟ لاتساع الدائره، وكانه قال في الاشواط بالخطوات. وعلى على على قياس قوله ان الذي يطوف في اطراف الصحن يكفيه كم؟ 4 لا 5 5، لانه ليس كالذي عند الكعبه عند الكعبة أقل، إلا أن يقال مشقة هذا الذي عند الكعبة تقابل كثرة خطوة هذه فيمتنع فيها. نعم، على كل حال أنا أقول إنه لا يجوز الاعتماد على فتوى العامة أبدا، لا تستفتي إلا إنسانا تثق به في علمه وأمانه. نعم. الأمر الخامس والثلاثون، المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلهم وثمر، والحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياء، والاشتغال بالعلم قراءة وإقراءة ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرس الشباب ومختبر العمر. ومعدن العافية، تغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترقص، ولخفة الظهر والعيال، ما للمعيد وللعوار. قال عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي لفظ قبل أن تسود، لأن الإنسان إذا ساد في قومه كثرت المشاغل وكثرت الأفكار وتفرقت وتمزقت عزائمه، بينما يعزم على شيء إذا بحاجة نزل به أشد إلحاحا مما عزم عليه فيتفرق. ولهذا اجتهد ما دمت في زمن الإنهال وأنتج وأعمل وابحث واجعل بطون الكتب هي مقياسك حتى تعتاد على هذا، واعلم أنك إذا اعتدت على هذا أي على الجد والاجتهاد صار طبيعة لك، بحيث لو أنك كثرت يوم من الأيام أحيا فإنك تستنشر هذا وتجد الفراغ. انظر الآن أنتم على أبواب الامتحان، إذا انتهت الامتحانات تجد الإنسان يجد فراغا، وش بيسوي؟ فإذا عوضت نفسك الاجتهاد والجد أخذت عليك، ولكن بحثك مركزا بحيث لا تقطف من كل زهرة جزءا، اجعل البحث مركزا الأهم فالأهم حتى يكون لك ملكة تستطيع أن تخرج المساء على القواعد والفروع على الأصول. هنا ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، وإياك وتأمير التسويف على كثير العيال وللعوالج المعاجل يعني المنازل العالية. إنما يسعى إليهن الفريد الفارد المتفرد، لكن إذا كثر العيال وكثرت المشاغل الهتك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة، فما دمت متفرغا فلتكن متفرغا. ولا تظن أننا نريد بهذا أو أن المؤلف يريد بهذا ألا نقصد العيال والنكاح أبدا، بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرت له امرأة صالحة. نعم. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف نفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل الجدار قبل أن يسقط عليك قول أبي الطحان القيم: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتم أدنو لخيري، قصير الخط يحسب من رآني، ولست مقيدا أني لخيري. سبحان الله، تشبيه عجيب. حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتم أدنو لخيري. تعرفون الخاتم أدنو لخيري؟ ها؟ يحسب ظهره كأنه ظاهر ويمشي شوي شوي على الأرض يخشى أن الطير يحس به فيعطيه من اللي يخاف. تصير الخط يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد، يعني يحسب أني بقيد ولست مقيدا. وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير جل وعلا. والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يسأم ولن يمل، لكن إذا كبر فكما قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا. لا بد أن يتعب، لا بد أن يمل، فكون الإنسان ينتهز الفرصة هذا أمر لا بد منه. نعم. وقال أسامة بن المنقذ: مع الثمانين عاف الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا سكت فخطي خط مضطرب كخط مبتعش كفين مستعيد. فأجر لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن عملت الجدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. هذا كله أبيات حكمة، أن الإنسان معاله إلى هذا. يقول: مع الثمانين، يعني بلغ 80 سنة، عاف الضعف في جسد، أي انتشر وشاع، اليد، الرجل، الظهر، الصدر، القلب، الرأس. وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، الرجل ما تحمل الإنسان، ولهذا يحتاج إلى عصا، يكون رجلاه بدل الثنتين 3. وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعش. تجد الإنسان مثلا يقول هكذا لأنه ضعف مرة، وهذا مشاهد في كبار السن، تجده يصل إلى هذا الحد. إذا كتب ما يستطيع، حتى لو أمسك يده اليمنى باليسرى فاليدان كلتاهما ترتعش لا يستفيد. كخط مرتعش الكفين مرتعش. فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما، والقلم ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. من بعد حمل القناة في لبة الأسد، القناة الرمح الذي يرمى في لبة الأسد، وهو أقل من القلم الكبير. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. نعم، هذا العقل. ولهذا قال الشاعر: لا قيد للعيش ما دامت منغصة اللذات بالذكار الموت والهرم. لكن المؤمن والحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني فالقلب حاضر، يستطيع أن يستغل وقته بذكر الله عز وجل ورجائه والتفكر بآياته وغيرها، لأن هذا لا عجز عنه بغالية إلا الغفلة، والغفلة شيء مشكل. على كل حال، المؤلف وفقه الله يدعون إلى انتهاج الفرصة وأن لا نضيع الأوقات. واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن إيش؟ عن الحرص عليه وعن الانتفاع به، لأنك تكون أشد على كسل. فإن قال قائل: أليس لنفسك عليك حقا؟ فالجواب: بلى، لنفسك عليك حق. ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر، نقول استرح. حتى الإنسان الذي يصلي إذا أتاه النعاس مأمور بأن يدع الصلاة وينام، لكن نقول: ما دمت نشيطا فاحرص، لأن هناك فرق بين العجز وبين الكسل.

نعم. وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة. وكان الآن أيهما أفضل؟ اذهب بينهما هذا الفرق، هذا 10 مجالس ولا 4 مجالس؟ هذه المشكلة، هذا هو محل الإشكال. يعني الآن يكون 5 صحيح مسلم بالنسبة للبخاري كم؟ 5. وهذا أقول فيه نظر أهمية الكتاب الشيخ ابن حجر، ما يستطيع، إن أراد أن يشير الأهمية ويقف عند كل حديث ويذكر مثلا ما فيه من النكت، فهو كما قال الأخوان مصطفى ومصطفى ما يمشي. نعم كيف ما كان مسلم ما يمكن في 4 مجالس إلا كان المجلس 20 ساعة، لكن بعيد هذا. نعم نعم كم. وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة 313. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاة الظهر والعصر. هذا شهادة. وشيخه الفيروز بادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام. وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجين وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يقول ذكرها، وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسكي والجوهر والجواهر والدرن للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس تلك الثاني وتاج العروس، فلا تنس حظة من هذا. الأمر 38 ما لي حظ أبدا، لكن سبحان الله الله المستعان. نعم إيش الضبط هنا؟ نعم ايش ولكن اي نعم والسؤال أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من آيات النفاق، والمنافقون قال الله فيه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، عندهم فصاحة وبيان علم معرفة، لكن قلوبهم خاوية من هذا والعياذ بالله، فتجده يتساهل في السبيل. والعجيب أن بعض الناس الآن يقولون من طلبة العلم مهم من العوام العام يقول الكذب ينقسم إلى 2، الأول أبيض والثاني أسود، فإن كان يشتمل على أكل مال الغير بالباطل فهو أسود، وما عدا ذلك فهو أبيض نظيف نظيف. وبعض العلماء بعض طلبة العلم يقول إن الكذب للمصلحة جائز فيقيده بعض الشيء، لكن ما ميزان المصلحة؟ هل هو على مزاجه؟ هذا تصحيح. إن حتى بعض الناس إذا أراد أن يخفي عيوبه وقيل له فعل كذا وكذا يقول أبد ما فعل، وهو ثابت عليه بشهور ثم يقول ما فعل وهو من طلبة العلم. هذا غلط،

أما إذا كان لا يسمعه عنه إلا أنه رجل متكلم وعنده علم فهذا ربما يخسر به. ولكن لاحظ أنك إذا رجبت تبرعه سيحكم في ذلك مضرة كثيرة، سينشر ما يستطيع من مساويك من مساويك حتى لا تظن أن هذا أعواد أراك من مساويك. وأيضا يقولها انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الخير وأنهم يحبون خير الناس يرجون ما تبرح به لهؤلاء الأجسام أو لهذه الجهة الخيرية. فالإنسان لا يقدم على الشيء إلا إذا أرى أنه ليس له تأثير سيء. يقول أكثر ولا شيء مجاملة لأن معلوم شيء ما بتأخذ منه يعني يقول الزاكة أحسن أنه يشوف لا تقول إذا أخذت منه فقلت تقبل الله منا ومنك ووفقنا وإياك لما يحب ويرضى هذا طيب ومعنى هذا مثلوله بالهداية من بدايته. ايش يعني القراءة ايش كيف الانسان حتى لو شرب المطولات بدون ان يتامل ويقف سيستفيد، لكن هذا لا يكون الا لطالب العلم، اما الصغير ما يمشي ولا مشي به. نعم لا تسافر ما دام اختلفت الاقوال العلميه لا بد ان تسافر. نعم ما اظن ان احد لا يحب بينهم ابدا، لكن انت يا فؤاد ممن يحفظون المحاسب لا ما هو واحد يعني لا بد هم قد لا يتقين بسرعه صحيح اي اعتبر صحيح، لكن ما دام ما تعلمت انتظر. لا الأصل فيه أنه نزع المبتدع، فإذا جاء يقول لي الحدث المبتدع أقول ما هو المبتدع ويتبين قد يظن بعض الناس أن هذا بدعة وليس بدعة. الأمر التاسع والثلاثون حسن السؤال، التزم أدب المباحثة من حسن السؤال والاستماع وصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن حزم أولا أن يكون عنده حسن سؤال حسن إلقاء، مثل أن يقول أحسن الله إليك ما له بكذا، وإن لم يكن هذه العبارة فليكن قوله رقيقا بآية. والثاني حسن الاستماع حسن الاستماع، اما تقول يا شيخ احسن الله ما تقول في كذا وكذا ان ترك اتباع الذين يقولون ايش تقول انهم مش ولا جاي يصح هذا ولا يصح؟ ليش؟ ما استمع لا بد ان تستمع. الثالث صحه الفهم للجواب، وهذا ايضا تقول نظر الطلب تجد إذا سأل وجيه يستحي أن يقول ما فهمت ويقول خلق كل شيء، إما ما تقدم الشيخ مرة ثانية أو ما هو لازم لست مالا لما كنت من العلم في هذه المسألة. والذي ينبغي لطالب العلم أنه يقول ما فهمت لكن بأدب يقول بأدب. هذه ثلاثة أشياء، أولا حسن السؤال أي حسن إلقاء صيغة وكيفية، والثاني حسن الاستماع بحيث يفهم المجيب أنك لا تستمع إليه، والثالث صحة البحث صحة البحث. طيب بعد هذا يجي بعض الناس يقول بعد ما أعلم جوابه يستمع يقول لكن جار الشيخ الثاني كذا واحد في وسط الحلقة هذا من الأدب ولا من سوء الأدب؟ هذا من سوء الأدب لأن معنى هذا أنك لم تقتدي بجوابه ومعنى هذا إثارة البلبلة بين العلماء وأنه لا لكن الإنسان ولا يقول يقول فإن قال قائل ثم يولد ما أجل بالشيخ الثاني لأن أحد لا يفهم أنه إذا قال إن قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخر ولهذا يقول لكن إن كنت هذا الكتاب فقل ما رأيك بالفتوى بكذا وهذا أيضا ما هو حق أحسن من أن تقول فإن قال قال لأنك إذا قلت ما رأيك بالفتوى بكذا وهي خلاف ما أتاك به فيعني أنك تريد أن تعارض إيش فتوى بفتوى لكن هي أحسن من قولك قال الشيخ قال كذا فعندنا أكثر من رأيك المرتبة الأولى أسوأها أن يقول قال الشيخ كذا بعد أن يجيبه يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا ولا سيما إن كان الشيخ الفلاني أقبل عند الناس قولا من هذا الذي أشاء لأن هذا تحكيم للمجيب تماما نعم الثاني أن يقول إيش ما تقولون ما رأيك في الفتوى كذا وكذا لأن هذا يشعر بأن هذا السائل إيش قد استفتى ووفي بالخلاف ما أتاه به هذا الآخر الثالث وهو أحسن أن يقول إيش فإن قال قائل كلا وكلا لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب مسؤول من قبل بل هو إيراد إشكال على الطالب وهذا خير ما يكون وأيضا حتى فإن قيل فإن قال قائل كذا وكذا ينبغي أن لا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة لأن إذا كان عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة التي أورد الإنسان في سورة الكتاب صار قد تصريح بأن فلانا إيش قال مثلا سأله عن وجوب الأكل يعني وجوب الورم لحم الإبل قال يجب الورم لحم الإبل لو قال فإن قال قائل حديث جابر آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الورم مما أنزل في النار وكان مشهورا عند الناس أن هناك قولا بأنه لا ينقض الوضوء أي لحم الأنيق فهذا يعني إيش الاعتراض على جواب هذا الذي أجاب وهذا أيضا ينبغي ملاحظته إذا كنت تعرف أن هذا القول مشهور لا تريده ولا بصيغة الاستشكال نعم كم الفقرة يا شيخ نعم أنت الآن بين يدي المعلم لست بين يدي الإنسان ينزل لك لا تجهمه بها ربما يكون عنده من العلم اكثر مما عند الذي اجاب اولا ولهذا قلنا تقول يعني كمال ادبا تقول فان قال قائل وقيدت ذلك بما ذكرت الا يكون هذا القول مشهورا فيكون المراد باراده المعاصر واحمد الله اذا كان عنده اشكال فليبحث معه مع شيخين في مكان آخر ويسمع المشكلة انتهى الوقت والحجة نكمل شيخ الفقرة لا انتهى يقول نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى

يقول أن البحث هذا مهم، يعني لأنه يشير إلى أننا ينبغي أن نطالعه، لكن ما أدري ما أشار إلى مهو يعني هذا الجملة الأولى فقط كلها طيب راجعها على المشكلة تأكل منها ما؟ إيه كلا النقلين أو 185 لا أقصد أنها نساق الكلام واحد أحسن بارك الله نعم. الأمر الأربعون ربما يفهم أيضا من قوله وقال أيضا لأن أيضا مصدر آض يئيظ أيضا بمعنى رجع نعم نعم الذي ليس يعني يقول الخبز الكسري هل يمكن أن يغلب الغريزي؟ قد يمكن وقد يغلب وقد لا. حتى الغريزي إذا أهمله الإنسان ولم يتعهد ربما يزول. نعم. الأمر الأربعون المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة بالحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل، والراجح على المرجوح فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولوق وكبرياء ومغالبة ونراء واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرف تسلم وتكوت المأثم والمغرم. تكوت ايش؟ ايه تكوت وتسلم وأعرف تسلم وتكوت المأثم والمغرم. لا شك أن المناظرة شحذ الأفهام، المناظرة والمناقشة تشحذ الفهم وتعطي الإنسان قدرة على المجادلة، والمجادلة الحق مأمور بها كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا تمرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خير كثير. وكم من إنسان جادل بالباطل فغلب صاحب الحق، ما نقول غلب الحق، غلب صاحب الحق لعدم قدرته على المجادلة. لكن المجادلة نوعان: مجادلة الممراء يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مذمومة. والثاني مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه، فهذه محمودة مأمور بها. وعلامة ذلك، علامة المجادلة الحقة، أن الإنسان إذا بنى له الحق اقتنع وأعلن الرجوع. أما المجادل الذي يريد أن يصرف لنفسه فتجد لو بنى الحق وكان ظاهر الحق مع خصمه يورد إرادات وضيق، لو قال قال ثم إذا أشيك قال ولو قال قال ثم إذا أشيك قال ولو قال قال، ثم تكون سلسلة لا منتهى لها. ومثل هذا عليه خطر، خطر أن لا يقبل قلبه الحق، لا بالنسبة لمجادله مع الآخر، ولكن حتى في خلوته ربما يورب الشيطان عليه هذه الإرادات. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذره في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع محاورة نفسك. متى تبين قلت معنى وأطع. ولهذا كثير الصحابة يقبلون ما حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات أو أرأيت أرأيت. ولهذا جادل رجل عبد الله بن عمر وقال له أرأيت، قال اجعل أرأيت في اليمن لأنه من أهل اليمن، فجادل فقال اجعل أرأيت في اليمن. ولما سأله أهل العراق عن دم البعوضة وهل يجوز أن تقتل البعوضة أو كلمة نحو أو شيء نحوها، قال سبحان الله أهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون يسألون عن دم البعوض. هذا مجادلة لا شك. فالحاصل أنك المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير وتعودها وتعلمها، لا سيما في زمننا هذا، فإن زمننا هذا كثر فيه الجدال كثر فيه النراء، حتى إن الشيء يكون ظاهرا في كتاب السنة ثم يولد عليه إشكالات إن لم يسلف الله الإنسان بقوة وبعقل ثاقب هزم. نعم. يفهم كثير من طلاب الشيخ هذه الممارات التي هي لإثبات الحق والتي ذكرتم انها هي الواجبه يتحرج عنها ويقول سمين السلم يقول وانا زعيم لبيتي في على سنه من ترك المراء ولو كان محقا. نعم. يترك هذا الشيء. لكن من ترك المراء في دين الله فليس كمحق اطلاقا، لأن هذا هديمة للحق. لكن إذا كان محقا أن يتخاف ويفعل صراحه شيء ما له علاقة بالدين. مثلا قال أنا رأيت فلان، رأيته في السوق، كان هدابة ما رأيته، فلان بالرياض، كان رأيته ما رأيته، رأيته ما رأيته. هذه مجادلة. لو أنك محق أن شاء رأيته في البلد متأكد 100%، أنت ما أحق ولا لا؟ أسألك يا جماعة ما أحق؟ فلما رأى الصحابة ألزم إلا أنه موجود في الرياض ترك. هذا مرض الخليل. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس من حق إطلاقا، فلا أفهم هذا الحديث. نعم الوهاب. يذكرون بالقراءة في كتاب المحلى بحجة التمرن على المناظرة. كيف ايش؟ كتاب التحدث المحلى يا شيخ. نعم. وحينما توصفهم هذا يعني سابق لأوانه يقولون هذا يعني يريد التمرن على المناظرة، فهذا صحيح يا شيخ؟ لماذا؟ والله منها ابن حزم رحمه الله مناظرة صعبة، يشدد على خصم المرء أحيانا يسب وأحيانا هو يبكي يقول تف ولا صار ما بلغني. نعم. فهو رحمه الله كان شديدا جدا، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود مثل ما كان عليها ابن حزم رحمه الله أخشى عليه من الممارسة. فلو أنه سلك مسلكا سهلا كان أحسن. وإذا كبر إن شاء الله وعرف كيف يختم ابن حزم هل يطال في كتابه؟ أنا أنصح لا يطال فيه. لا، أنا قلت قبل قليل تمرن على المجادلة لإثبات الحق، هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس عنده علم واسع لكن عند المجادلة ما يقدر يتحرك. نعم. كيف ايش؟ كيف نعم. كان شيخنا عبد الرحمن المستعدي رحمه الله له يد طولة في هذا الأمر، ألف عدة يعني كراسات من الكتاب، مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله. نعم كل واحد يدري به. نعم المهم المظلوم كذلك أيضا كان يمثل الطلبة يجعلهم تصنيف، أنت يا فلان وأصحابك وأنت يا فلان وأصحابك، أنتم أنصروا المذهب وأنتم أنصروا قوس خسام الدين، ثم كل واحد منهم يأتي يكتب، فهذا مما يثمر المجلس. وذكر لي عن بعض الناس إذا كان عنده دعوة في ملك من الأملاك دعوة دنيوية قال صاحب تعالى أنت خصم أنت خصم يلا كأننا بين يدي القاضي أجل بحجتي فيجل بحجته ثم هذا يجري بحجته علشان إيه إذا حضر المرمل إذا حضر عند القاضي وإذا هو قد تعلم فما تحتاج إلى تمر. نعم الأمر الحادي والأربعون مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة فإنها في مواطن تسوق المطالعة وتشحل الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما للإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يسبق. فإن كانت مع قاصر في العلم بال بالذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليلك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوء أن تنفك عنه. وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. هذا أيضا من الذي ينبغي طالب العلم أن يقوم به وهو المذاكرة. والمذاكرة نوعان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع القلب. المذاكرة مع النفس تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تفرض مسألة من المسائل أو تقوم مثلا مرت عليك ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعض على بعض، يعني ترجيح بعض القوال على بعض في هذه المسألة، وهذه سهلة على الإنسان سهلة على الإنسان، هي أيضا تساعد على مسألة إيش المناظرة السابقة. أما المذاكرة مع الغير فهي أيضا واضحة، يختار الإنسان من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له فيجلس معه ويتذاكر، يقرأ عن مثل ما حفظه، كل واحد يقرأ على آخر قليلا، أو يتذكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيد. لكن إياك والشغف والصلاة، لأن هذا لا يفيد. أنت الآن تحاج في مقام الإقناع أو في مقام التأديب، في مقام الإقناع، واعلم أنه لن يقتنع كلما اشتد غضبك عليه، بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك ثم ضاع الحق بينكما. لكن بالهدوء، نعم لو علمت منه الإعناد مثل أن تكون أنت أعلم منه وتفهم من العلم ما لاك، ولكن عرف من هذا الرجل يريد العلم، فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول لن أفهم. بقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك إيش فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم الأمر الثاني والأربعون. ولهذا قال المؤلف فإن كانت مع قاصر في العلم بارز الذهن فهي داء ومنافرة. نعم سري لكن ايش اي نعم ما في شك بعض الناس اكثر علم من الاخر، لكن الثاني افهم منه في معرفة النصوص، والثالث أعقل منهم أيضا في معرفة مصادر الشريعة ومواردها، لأن قد يفهم الإنسان النص فهما كاملا لكن ليس عنده ذاك العقل الذي يجمع بين أدلة الشريعة وبين مقاصدها وأسرارها، فتجد ياخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. أرأيت قول ابن حزم في الشاة السنية لا تجد، وفي الشاة الجدعة تجد، هذا بعيد عن مقاصد الشريعة، بعيدة جدا. إذا كانت الجدعة تجد فالثنية من باب أولى ولا شك. أو يقول بعض الظاهرية إذا استأذن رجل اثنتها والبكر في أن يزوجها رجلا فقالت يا أبتي لا أريد إلا هذا الرجل وأمثاله وأنا موافق، يقول هذا ليس بإذن لا زوجها. والمرأة الثانية البنت الثانية لما شاورها سكت ما قال شيء، هذه تزوج ولي ما تزوج، مع أنها قالت صرحت بالرضا، والثانية سكوتها دليل الرضا وليس هو الرضا. فالمهم أنه لا بد من عقل، لا بد من عقل. فقد يكون بعض الناس أكثر علما لكنه لا يفهم. وقد حدثتكم مرة عن حمار الفروع، تذكرونها؟ حمار الفروع، رجل حفظ كتاب الفروع لابن مفلس 3 مجلدات حفظه، لكنه لا يفهم منه ولا معنى واحد، فكان أصحابه يخرجون به يجعلونه كمكتبة، إذا أشكل عليهم شيء قالوا ماذا قال صاحب الفروع في الفصل الفلاني أو الباب الفلاني أو الكتاب الفلاني، ثم يهز عليهم الفصل وهما معنى أبدا، هذا ما عنده فهم، فلا بد من فهم. الأمر 42 طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. هذا أيضا من أداب طالب العلم. وبقي شيء آخر، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة، فهما كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير إلا بجناحين، إذا انكسر أحدهما لم يطر. إذا لا تراعي السنة وتغفل عن القرآن، أو القرآن وتغفل عن السنة. كثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله ما قدم لي ولا عرف شيء، هذا غلط. بل لا بد أن يكون الكتاب والسنة كلاهما جناحان لك، والجناح الأفضل هو القرآن. كذلك أيضا شيء ثالث لكنه داخل في قول المؤلف وعلومها، كلام العلماء أيضا لا تهمل كلام العلماء، لا تقفل عنه، لأن العلماء أشد منك رسوخا في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابط الشريعة وأسرارها ما ليس عندك فلا تهمل. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا أعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل به، ولا يأخذ برأيه والأخلاص أنا فهمت من القرآن كذا ولا علم الناس، هذا غلط. أنت إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعدل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التحقيق والتحقق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. يعني بمعنى